ما أقول لك هذا عشان ما بك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله. شيخنا ما زلنا في شركة العنان. ما أدري أنت يمك يمك أنت اللي في المادة 97 و300 بعد الألف التي تقول لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقد شركة أعمال على أن يتقبل ويتعهد متساويا نقل الأحمال عليهما صح ويقسم الكسب والأجرة الحاصلة بينهما مناصفة ولا ينظر إلى كون حمل الجمل أزيد لأن الشريكين يستحقان البدل في شركة الأعمال بضمان العمل، لكن إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل اشترك على أن يؤجر البغلة والبعير عينا وعلى تقسيم الأجرة الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة. فإذا أجر أي من البغلة أو الجمل فتكون أجرته إلى صاحبه، لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ مثل عمله. قال في الشرح لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقد شركة أعمال على أن يتقبل ويتعهد متساويا نقل الأحمال عليهما بأجرة معلومة صح، لأن هذه الشركة شركة تقبل والبغلة والجمل آلة العمل ويقسم الكسب والأجرة الحاصلة بينهما مناصفة، وكما أنه لا تعتبر زيادة عمل أحد الشريكين في شركة التقبل فلا ينظر في هذه أيضا إلى كون حمل الجمل أزيد، لأن الشريكين يستحقان البدل أي الأجرة في شركة الأعمال بضمان العمل. انظروا المادة كذا، أي أن سبب وجوب الأجرة هو تقبل نقل الأحمال، وفي هذه يشترك الاثنان، وليس لصاحب الجمل بعد تقبل نقل الأحمال على هذا الوجه أن يطلب زيادة أجرة، لأن النقل جرى على البغلة والبعير، ولأن حمل البعير أزيد من حمل البغلة، أي أنه لا يجب تقسيم الأجرة على نسبة أجر مثل البغلة والبعير وإعطاء كل منهما حسب ذلك. وكذلك لو تقبل وتعهد اثنان بنقل حمولة متساويا ثم حملاها على ظهريهما فيقسم الكسب بينهما مناصفة، ولا يلزم تقسيم الكسب بنسبة أجر مثل كليهما باعتبار أن أحدهما قوي يحمل حملا أكثر من الآخر. يحمل أو يحمل هالنسير يحمل أو يحمل. نعم. قال لكن إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل حسب الوجه المبين آنفا بل اشتركا على أن يؤجر البغلة والبعير عينا وعلى تقسيم الأجرة الحاصلة بينهما مناصفة فالشركة فاسدة. وإذا أجر وإذا أجر أي من البغلة أو الجمل مقدار من الأجرة بأي مقدار بأي مقدار، شوف تغير المعنى، بأي مقدار من الأجرة فتكون أجرته إلى صاحبه، وفساد الشركة هو كأن كل واحد منهما يقول للآخر بع منافع دابتك ومنافع دابتي على أن يكون الثمن مشتركا بيننا، مع أن منفعة مال أحد إنما تعود إلى مالها ولا يوجد سبب لأن يشترك الآخر في منفعته. لكن إذا عانى أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ أجر مثل عمله ولا يتجاوز هذا الأجر نصف الأجرة عند الإمام أبي يوسف، وأما عند الإمام محمد فيلزم أجر المثل بالغا ما بلغ. والحكم المبين في المجلة هو في حال تأجير البعير وعدم تأجير البغلة، أو تأجير البغلة وعدم تأجير البعير، أو في حالة إيجار كل منهما بعقد على حدة. أما إذا أجر البعير والبغلة صفقة واحدة أي بعقد واحد بأجرة واحدة فتقسم الأجرة على أجر مثل الجمل والبغلة ويعطى صاحباهما الأجرة على هذه النسبة. فإذا كان أجر مثل الجمل ضعف أجر مثل البغلة فيأخذ صاحب الجمل ثلثي الأجرة وصاحب البغلة ثلثها. وقد ذكر في المسألة الخامسة الواردة في شرح المادة كذا أنه يوجد فيها ثلاث صور. طيب إيش عندكم بعد؟ الفرق بين أن يتحمل أو يتقبل وبين أن يتحمل البعير، ما هو الفرق حتى لا لا ما ما شركة تقبل. شركة تقبل هنا صارت إجارة. كل واحد بيأجر ماله ودخله. كلاهما يتحمل وهنا البعير تحمل، إيش الفرق؟ ماذا التقبل أخي؟ هذا ما يتقبله هو لم يؤجر أنفسهما يا شيخنا، تقبل العمل بس تقبله وما كنت أجر عن نفسه. ما لو أجرى نفسيهما أحدهما ما كنت أجر واحد عنده بغلة يأجر بغلته هو شنو ما أجر نفسه. هذه إجارة وهذه تقبل. لا التقبل يكون فيه ضمان, يكون فيه ضمان من الشخصين. أكو فرق بين الشريك وبين المستأجر أو المؤجر يا أخي, فرق كلش كبير. نعم. المادة 98 و300 بعد الألف. إذا عمل أحد في صنعته مع ابنه الذي في عياله فكافة الكسب لذلك الشخص ويعد ولده معينا, كما أنه إذا غرس أحد شجرا فأعانه ولده الذي في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص ولا يشاركه ولده فيه باعتبار أنه من عياله ويعوله لو كان ليس في عياله. يا شيخ ما لو كان هذا ولده ليس في عياله هذا نوع متضرر له نفسي أجر مثل وعد المثل. قال إذا عمل أحد في صنعة هو وابنه الذي في عياله واكتسب أموالا ولم يكن معلوما أن للابن مالا سابقا فكافة الكسب لذلك الشخص ولا يكون لولده حصة في الكسب بل يعد ولده معينا وليس له طلب أجر المثل, حتى أنه لو تنازع الأب في المتاع الموجود في بيت مع أولاده الخمسة الذين يقيمون معه في ذلك البيت وادعى كل منهم أن المتاع له فالمتاع للأبي ولا يكون للأولاد غير الثياب التي هم لابسوها. ما لم لا الأصل, الأصل ما هو يثبتوا عكس ذلك. الأصل هو الولد يساعد أبوه يعني مو مقابل أجرة وما إلى ذلك. يعني أشبه بالمتبرع ليس أشبه بالمتضرع. قال ويوجد 3 شروط لأجل اعتبار الولد معينا لأبيه, الأول اتحاد الصنعة لأنه في الحديث الشريف أنت ومالك ليديك. واحد اتحاد الصنعة, فإذا كان الأب مزارعا والابن صانع أحذية فكسب الأب من المزارعة والابن فكسب الأب من المزارعة والابن من الزراعة من الزراعة من الزراعة والابن من صنعة الحذاء, فكسب كل منهما لنفسه وليس للأب المداخلة في كسب ابنه لكونه في عياله. وقول المجلة مع ابنه إشارة لهذا الشرط, مثلا إن زيدا يسكن مع أبيه عمرو في بيت واحد ويعيش من طعام أبيه وقد كسب مالا آخر فليس لإخوانه بعد وفاة أبي إدخال ما كسبه زيد في الشركة. كذلك لو كان اثنان يسكنان في دار وكل منهما يكسب على حدة وجمع كسبهما في محل ولم واحد ولم يعلم مجموعه لمن كما أنه لم يعلم التساوي أو التفاوت فيه فيقسم سوية بينهما ولو كانا مختلفين في العمل والرأي. 2 فقدان الأموال سابقا, إذا كان للأب أموال سابقة كسبها ولم يكن معلوما للابن أموال بأن ورث من مورثه أموالا معلومة فيعد الابن في عيال الأب. 3 أن يكون الابن في عيال أبيه, أما إذا كان الأب يسكن في دار والابن في دار أخرى وكسب الابن أموالا عظيمة فليس للأب المداخلة في أموال ابنه بداعي أنه ليس للابن مال في حياة أبيه. كذلك لو كان إخوة 4 في عائلة واحدة وسعوا في تكثير وتنمية الأموال الموروثة عن أبيهم فتقسم الأقسام بينهم بالسوية ولا ينظر إلى اختلاف عملهم أو اختلاف رأيهم. وتعبير ولد ليس احترازيا, فالحكم في الزوجة والأخوة على الوجه المذكور أيضا, وذلك لو عمل أحد في صنعة مع زوجته الموجودة في عياله واكتسب أموالا فكافة الكسب للزوج وتعد الزوجة معينة, أما إذا كان للزوج كسب على حدة فكافة الكسب لها ولا تعد معينة للزوج. كذلك لو كان في عيال أحد ولد له وأخوان وعملوا في صنعة واكتسبوا أموالا فكافة الكسب لذلك الشخص ويكون هؤلاء معينين له. تعليق والقول فيما لديه بيمينه وليتق الله فالجزاء أمامه وبين يديه والحكم دائر مع علته لإجماع أهل الدين الحاملين حكمته. شيخنا عندنا في بعض القرى المرأة عين زوجها في بناء البيت وتتعب تعبا زائدا عن الحد المعتاد ولا تطلب منه شيئا, لكن إذا أراد أن يتزوج عليها عند ذلك تطالب بنصيب من هذا البيت الذي تعبت في بنائه وتقول كيف ستأتي هذه الزوجة الجديدة وكل شيء مهيأ لها وتعبي هذا يروح بلاش. لا مش مهيأ لها, تنظر إلى أبنائها أشياء كثيرة ورث لأبنائها مش لأبناء الزوجة الثانية. أيوة فما رأيك في هذا شيء؟ نعم. قال عيال بكسر العين وقد وضح معناه بشرح المادة كذا, كما أنه إذا غرس شجرا فأعانه ولده الذي في حياله في الغرس فيكون كامل الشجر لذلك الشخص ولا يشاركه ولده في ذلك الشجر. المبحث الثالث في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه، ويقال لشركة الوجوه شركة المفاليس، وقد عرفت هذه الشركة في المادة كذا، فلذلك لا فائدة من إعادة تعريفها. المادة 99 و300 بعد الألف: لا يشترط في حصة الشريكين في المال المشترى مثلا، فلا يشترط التساوي، لا يشترط التساوي في حصة الشريكين في المال المشترى مثلا، فكما يجوز أن يكون ما اشترياه من المال مناصفة بينهما يجوز أن يكون ثلثين وثلثا. قال في الشرح: لا يشترط التساوي في حصة الشريكين اللذين عقدا شركة وجوه حنانا في المال المشترى، وقد ذكر في المادة كذا أن الحكم على هذا الوجه في شركة الأموال أيضا. أما إذا كانت شركة الوجوه شركة مفاوضة فيشترط تساوي حصة الشريكين في المال المشترى مثلا، فكما يجوز أن يكون ما اشتراه الشريكان شركة حنان المال مناصفة بينهما يجوز أيضا أن يكون ثلثين وثلثا، وكما يجوز شركة الوجوه على نوع واحد، وكما يجوز كما تجوز، وكما تجوز شركة الوجوه على نوع واحد من أنواع التجارة تجوز أيضا على عموم أنواع التجارات، وتسمى الأولى شركة وجوه خاصة والثانية شركة وجوه عامة. المادة 400 بعد الألف: استحقاق الربح في شركة الوجوه إنما هو بالضمان. قال في الشرح: استحقاق الشريكين للربح في شركة الوجوه إنما هو بالضمان، والمقصود من الضمان ضمان مثل المال المشترى، ثمن المال، ضمان ثمن المال المشترى. ويفهم ذلك من المادة الآتية: إن المادة 2 بعد الأربعمائة هي فرع لهذه المادة، وبالصورة التي يضمن بها الثمن يكون الملك على هذه الصورة، فإذا شرط زيادة عن ذلك فهو لغو. المادة 1400 بعد الألف: ضمان ثمن المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين فيه. قال: فلذلك إذا شرط أن يكون المال المشترى مشتركا مناصفة بين الشريكين فيكون ثمن المال المشترى دينا على الشريكين مناصفة، ولكن للبائع أن يطالب بالثمن الشريك المشتري باعتباره عاقدا، ويرجع الشريك المشتري بعد الأداء بالنصف على شريكه. وإذا شرطت المثالثة في المال المشترى فيلزم أيضا، والاشتراك على يلزم مثالثة أيضا، فيلزم مثالثة أيضا. والاشتراك على صور أخرى يقاس على هذا الوجه. المادة 2 بعد 400 و1000: تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشترى، فإذا شرط لأحدهما زيادة عن حصته في المال المشترى فالشرط لغو، ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار حصتهما في المال المشترى. مثلا إذا شرط أن تكون الأشياء المشترى مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة، وإن شرط أن تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضا ثلثين وثلثا، ولكن إذا شرط تقسيم الربح ثلثا وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء المشترى مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط، ويقسم الربح بينهما مناصفة، يعني تابع للشراء، تابع للحصة، للحصة الشراء. اشتراط الربح بمقدار اشتراط الملك في المال المشترى، أي تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشترى، فعليه إذا شرط لأحدهما ربح زيادة عن حصته في المال المشترى فالشرط لغو، حيث تكون هذه الزيادة الربح ما لم يضمن، أما العقد فيبقى صحيحا. أما في شركة الأموال عنانا فقد جاء التفاضل في الربح مع التساوي في المال، لأن الشركة المذكورة هي بمعنى المضاربة، حيث يكون كل واحد من الشريكين عاملا في مال الآخر، وفي هذه الصورة تفترق شركة العنان وجوها. يعني كيف في شركة العنان بقى المضاربة، هي مضاربة، شركة العنان مضاربة، نعم مضاربة، لأن كل منهما يعمل في نصيب الآخر العنان. قال: ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار حصتهما في المال المشترى، مثلا إذا شرط أن تكون الأشياء المشترى مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة، وإن شرط أن تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضا ثلثين وثلثا، أي يعطى ثلثا الربح للشريك الذي له الثلثان في المال المشترى والثلث للشريك الذي له ثلث في المال المشترى، ولكن إذا شرط تقسيم الربح ثلثا وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء مناصفة. يعني نقف لأمي روح الشركة، هذا شنو المحاكاة هذه؟ تشتري نصف وتشتري نصف كذا، تجارة الشركة هذه بس شركة ثلثين وثلث يقول لا لا تعال يا الفلسل هم يشترطون إذا تشتري هكذا يعني النص يعني ما تتفق ويا ما تتفق يعني ويا روح الشركة. الشركة هي تساوي العدالة لاحظ بالعدالة ويطلع كل ذي حق حقه ومعرض للخسارة والربح والكذا وما إلى ذلك. على كل حال كثرة الأمثلة والتفريعات تبعد المسألة تصير كلها مسائل فرعية كأنها أصول. قال يا شيخ عفوا هنا يذكروا أن الربح يا شيخ على مقدار المال المشترك هذا بعض الأسس مو كل الأسس هو المال شيخ. أنا عفوا سبق نقول من أسباب الربح هو الضمان. أيوة. لما يتحمل ضمان كذا مثلا القاعدة تقول على حسب الضمان وهنا يقول لا مو حسب لا الضمان هذا أحد أسباب الاستحقاق في الربح. حتى ثلاثة أشياء الضمان أو المال أو العمل. أي نعم مر علينا هذا ثلاث أشياء لا يستحق الربح إلا بأحد هذه الثلاثة. القاعدة يا شيخ استحقاق الربح في شركة الوجوه إنما هو بالضمان يعني حصر الضمان هنا متعلق بالشراء لأنه لما اشترى هذا الثلث وذاك لا أنا ضامن النصف هذا ضامن ثلثين وهذا ضامن ثلث فكيف يربح فيما لم يضمن. يعني هذا احنا نحكي على هالتفريعات هالتفريعات والشروط ما تتلائم ويا روح الشركة. شنو تشتري اشتراك شرط يعني وياك بيه كذا ايش هذا؟ هل ممكن يصير هنا محابات ويصير يعني فد احتيالات كثيرة إذا كانت تشرط تربح تكون لفلان؟ لا شركة مبنية على الثقة والتعاون والتساوي والتعرض للمغارن وما إلى ذلك. على كل حال هم مشهورين بالتفريعات الحقيقة الأحمر. قال ويقسم الربح بينهما أعود حتى تقول لي سقط ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار حصتهما في المال المشترى. مثلا إذا شرط أن تكون الأشياء المشترى مناصفة فيكون الربح أيضا مناصف. ما يصير هيك شنو النصر وين نقول إحنا شركة ها. شركة وجوه هنا يا شيخ شركة وجوه أدي حتى للوجوه أخي ما تتفرع النصف هذا يجوز يخسر يجوز يربح يعني مو دائما ربح ولا كل هذا فلازم السنين هم دائما سواء. وإن شرط أن تكون ثلثين وثلثين فيكون الربح أيضا ثلثين وثلثين أي يعطى ثلثان الربح للشريك الذي له ثلثان في المال المشترى والثلث للشريك الذي له ثلث في المال المشترى. ولكن إذا شرط تقسيم الربح ثلثا وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء مناصفة أن تكون الأشياء المشترى مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط ويقسم الربح بينهما مناصفة كما أنه لو كان مشروطا أن تكون الأشياء ثلثا وثلثين بينهما وأن يقسم الربح بينهما مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط المذكور ويقسم الربح بينهما ثلثا وثلثين. المادة ثلاثة بعد الأربعمائة والألف يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى سواء باشر عقد الشراء معا أو باشره أحد ما لا علاقة بالمباشرة عقد الشراء سواء باشر عقد الشراء معا أو باشره أحدهما فقط. مثلا إذا تضرر شركة وجوه في بيعها وشرائها فإذا كان عقد الشركة على أن يكون المال المشترى مناصفة بينهما فيقسم الضرر والخسار بالتساوي أيضا وإذا عقد الشركة على كون الحصة في المال المشترى ثلثين وثلثا يقسم الضرر والخسار أيضا ثلثين وثلثا سواء اشترى المال الذي خسر فيه معا أو اشترى أحدهما للشركة فقط. أبدا هذا ما أجسمه فكيف ما يصير هالشكل أخي شركة خلطت مو إذا تشتري أنت كذا اللي الناس أما ما يصير مو شركة صحراء رأس المال يا شيخنا رأس مال الشركة مو رأس مال الشركة اختلط ولا يجيب هالهذه وإنما يسوون اشتراطات وبناء على هذه الاشتراطات يكون الربح والخسارة ما طلعت شركة لا مثلا شخص اشترى نصف المال وشخص آخر اشترى النصف الثاني ودخلوا شراكة في هذا الشراء لا مو هذا أخي شركة قامت مالية موجودة هنا على تصرفات الشركاء واحد يشتري شروة يقول له إذا اشتريتها على نصفها إلي أتحمل خسارتها وربحها ونصف الثاني إلك أو بالعكس أو ثلثين وثلث وما إلى ذلك يعني ما تطلع شركة. نعم قال في الشرح يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشركة في كل حال في كل حالة نعم. كما يقسم الربح على هذا الوجه. وإذا شرط خلاف ذلك فالشرط لغو. والمقصد من عبارة في كل حال هو أنه سواء باشر عقد الشراء معا أو باشره أحدهما فقط، أو سواء شرط التقسيم على وجه آخر أو لم يشرطه. مثلا إذا تضرر شريكا شركة وجوه في بيعهما وشرائهما، فإذا كان عقد الشركة على أن يكون المال المشترى مناصفة بينهما فيقسم الضرر والخسار عند حصوله بالتساوي أيضا. وفي هذا الحال إذا شرط تقسيم الضرر والخسار ثلثا وثلثين فلا يعتبر هذا الشرط. وإذا عقد الشركة عقد على كون الشركة على كون الحصة في المال المشترى ثلثين وثلثين يقسم الضرر والخسار أيضا ثلثين وثلثين. وفي هذه الصورة إذا شرط تقسيم الضرر والخسار مناصفة فلا يعتبر الشرط، سواء اشترى المال الذي خسر فيه معا أو اشترى أحدهما للشركة فقط، لأنه إذا وقع الشراء من أحدهما فقط فيكون المشتري وكيلا عن الآخر في الشراء. الباب السابع في حق المضاربة، شركة المضاربة يا شيخنا. نعم. ويحتوي على ثلاثة فصول: مشروعية المضاربة ثابتة بالسنة الشريفة وإجماع الأمة والاحتياج إليها. السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى الناس يباشرون هذه المعاملة فأقرهم عليها. هل الاحتياج يعني مشروعية؟ قال الاحتياج إليها هل يعتبر يعني مشروعية المضاربة ثابتة بالسنة الشريفة وإجماع الأمة؟ قال والاحتياج إليها، هل يعتبر الاحتياج إليها؟ أرون الاحتياج يعني إذا كانت حاجة ولا تخالف شيء من الشريعة الإسلامية تعتبر هذه. لهذا يقول ما هو الأصل في مشروعية البيع؟ يقولون الحاجة شيخنا في أصل مشروعية. لا لا الأصل لماذا يعني شرع؟ لأن الناس يحتاجون. يحتاجون التبادل. تبادل ما يقدر كل واحد يعني يحقق كل ما يحتاج بنفسه. فهذه الحاجة جاء الشرع بأن جعل هناك البيع مباح، أحل الله البيع. إجماع الأمة، وقد عمل الصحابة الكرام هذه المعاملة أيضا. الاحتياج إن بعض الاحتياج إن بعض الناس مع كونهم أغنياء يعجزون عن التصرف في أموالهم وتنميتها، كما أن بعضهم مقتدر على التصرف في الأموال وفي أثمانها مع كونه محروما من المال، فلذلك توجد ضرورة لهذا النوع من التصرف لتنظيم مصالح الغبي والذكي والفقير والغني. واحد عنده مال لكنه أخرق ما يفسد التصرف. الفصل الأول في تعريف وتقسيم المضاربة، المادة 4400 بعد الألف. المضاربة نوع شركة على أن يكون رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر، ويدعى صاحب المال رب المال والعامل مضاربا. المضاربة بوزن المفاعلة، ومعناها اللغوي مأخوذ من ضرب في الأرض الذي بمعنى مشى على الأرض. وتفصيلات هذه المعاملة بالمضاربة هو لأن المضارب يسافر ويرتاد الأقطار لطلب الربح. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض، أي يسافرون في التجارة. ليش ما مصدر المضاربة؟ ليش ما جعلوا انكساب التاريخ؟ يضربون في الأرض، يبتغون من فضل الله، يضربون في سواء كان في مضاربة أو في غير مضاربة. وآخرون يضربون في الأرض. كلمة لغة عربية. الآية هذا الأصل. يعني مثلا قال إيضاح نعم أي يسافرون في التجارة، ومعناها الشرعي نوع شركة في الربح على أن يكون رأس المال من طرف، أي من جانب رب المال ولو كان متعددا. السعي والعمل من الطرف والسعي والعمل من الطرف الآخر ولو كان متعددا. ويسمي أهل الحجاز هذا العقد المقارضة والقراض، وهو مأخوذ من القرض والقطع، لأن صاحب المال يقطع ويفرز مقدارا من ماله ويسلمه للعامل. ولكن المجلة قد اختارت اللفظ الموافق للنص وآخرون يضربون في الأرض، فأطلقت على هذا العقد عقد المضاربة كما سماه الفقهاء الآخرون. نعم صحيح. الحنفية يا شيخنا يغلبون غيرهم دائما. لا هم يعني يغلبونهم في القضاء، يغلبونهم هم ثلثي الأمة في التمذهب. من؟ عندك أكثر من 200 مليون. لا في هاي مال دول روسيا يمكن كلهم احناف ذولا القوقاز. نعم دول القوقاز اي وسط روسيا. لا ليست دعايه احسبهم لك دلحين. لا لا ما هذا هم يعني شيخنا. نعم الهند الهند اللي في شبه البحر قله جدا. ايران السنة في إيران. السنة في إيران. أيوة في خراسان. لا في شافعية اليوم بلوش البلوش وال. اللي قريب الأكراد شو؟ أيوة. لكن خراسان حنفية. لا الحنفية أكثر من مذاهب انتشارا. الأخ يقول لا يسلم. يقول هذه دعاية للأحناف يعملوها لأنفسهم. لا هو واقع ولا ما. طيب قال نعم إيضاح القيود واحد من طرف من الطرف الآخر، فهذا التعبير يشمل كون الطرفين شخصا واحدا كما أنه يشمل كونهما اثنين أو أكثر، ويشمل أيضا أن يكون الطرف شخصا واحدا وأن يكون الطرف الآخر أزيد من ذلك اثنين، والسعي والعمل من الطرف الآخر. ويفهم من هذا التعبير أن حقيقة وماهية هذه المضاربة عبارة عن مجموع العقد والعمل، وهذا مخالف لما ورد في المادة الآتية من أن ركن المضاربة الإيجاب والقبول. ويستفاد من حصول العمل من قبل المضارب أنه لو شرط عمل رب المال مع المضارب تفسد المضاربة، لأن هذا الشرط يخل بتسليم رأس المال للمضارب سواء كان رب المال المشروط عمله عاقدا أو غير عاقد كالصغير والمعتوه. كذلك لو أعطى أحد الشريكين عنانا مقدارا من رأس مال الشركة إلى آخر مضاربة وشرط عمل الشريك مع المضارب تفسد المضاربة. ثلاثة في الربح. يا شيخ طيب يكون على هذا المعنى لو اشتغل رب المال مع المال تفسد العقد. شيخنا إذا اشتغل رب أخي الله يحفظك لازم نعرف كل عقد إلى ما هي وحقيقة معينة، ما يجوز تحملها أنت فرد أشياء هي لا تحملها، ما يصير هذا. مضاربة هاي حقيقتها، فأي خلل يجي خل على هالأشياء المهمة ومنها استراط عمل على رب المال مو هي المضاربة. يعني مضاربة هكذا من جهة المال اضطماد ومن جهة عمل ما يتدخل بعد فيه أو يشترط عليه يعمل وياه ما هذا لا يشترط عليه، فإنما دخل رب المال على سبيل طرف ثالث. لا لا ليس طرف ثالث، يعني هو ليس طرف ثالث خالد. يقدر لا يقدر المضارب هو يصير صاحب رأس مال مع شخص آخر، ممكن هذا يصير لأن هذا فوضى أن يعمل أي عمل تجاري فيه ربح. فأنا مثلا وياك صرت أنت المضارب وأنا صاحب رأس المال، أنت المضارب رأيت من المفيد تدخل مضاربة مع آخر. مع آخر يمكن هذا يصير كل واحد عقد على حدة. يعني يا شيخ لأنه يخل بتسليم رأس المال هنا حيكون خلل، لن يسلم رأس المال. لا صار من جانب رأس مال وعمل صار شيئا. نعم سيعوق رب المال عند فعل المال إذا شرط عمله. يا شيخ إذا أذكر يعني مثلا أنا في سلمت له المحل هذا شرطي خل بالمضاربة، ما تصير مضاربة هذه أخي فاسدة هذه، يبقى على شيء آخر. إذا اشتغل ما اشتغل يستحق أجر ما يستحق، لكن ما تبقى هاي مضاربة. يلا طيب قال ثالثا في الربح، أما إذا شرط تمام الربح لأحدهما فلا يكون هذا العقد مضاربة. في كلها من خلافها مضاربة هاي حقيقتها هاي مكوناتها، فأي شيء يدخل عليها بحيث يزيلها يصير غير شكل ما تصير مضاربة هذه أو يخل بها يخل بها. استشون هسه بالبنوك هذه الفتاوى اللي بعضهم طلعت يزعلون أن الفائدة التي تعطى للعميل هي نوع المضاربة، غلط هذا ما يصير هذا. حتى اشتراط الربع يعني كان أحدهم كان يقول ما يخل هذا لأن صارت الحسابات والمعرفة بالأمور هذه يقدرون يعرفون قد راح يصير الربع، ما موجود الشكل هذا. بيريد يجوزوها بإعطاء صاحب رأس المال نسبة ثابتة ما يكون ثبات بيها من ثبات هذا الموت بالضربة تحول إلى غير شيء آخر على الدورة قرض جر نفس قرض أو ربا أو كذا أيوة ربا يعني ربا أقرب شيء للربا هذه يستجعون كلمة ربا لا لا لا جر قرض جر نفس يعني ربا وربا طيب نعم قال فإذا شرط كل الربح للمضارب فيكون العقد قرضا والمضارب مستقرضا لقلة ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة فجعل قرضا ولم يجعل هبة لأن القرض أدنى التبرع لأنه يقطع الحق عن العين دون البدل والهبة تقطعه عنهما فكان أولى لكونه أقل ضررا ولأن استحقاق المضارب لكل الربح يحصل بكون رأس المال للمضارب لأن الربح فرع للمال وفي هذه الصورة فمقتضى شرط كل الربح للمضارب يوجب تمليك رأس المال للمضارب كما أنه إذا شرط هذا عدث قال وفي هذه الصورة فمقتضى شرط كل الربح للمضارب يوجب تمليك رأس المال للمضارب كما أنه إذا شرط كل الربح لرب المال كان المضارب مستبضعا فليس له ربح ولا أجرة كما أنه لا يكون مسؤولا عند هلاك المال ويفهم من هذه الإيضاحات أنه يقتضي في المضاربة أن يكون الاشتراك في الربح فلذلك إذا شرط للمضارب شيء من رأس المال أو مقدار من رأس المال ومقدار من الربح تفسد المضاربة شرط باطل هذا ولا إلى قيمة هذه عادة تحصل بين الأب وابنه مثلا لتشجيع يقول هذه خذها مضاربة وما خرج من الربح هو لك لكن إذا خسرت تضمن المال على أساس يشجعه فقط على أن يكون يربح على أن يربح في الصفقة أوية ما يعني قلت لك هاي القاعدة يجب أن نتمسك فيها كل عقد كل تصرف له مكوناته وله حقائقه لا يجوز ولذلك مسألة الشروط هذه جت من هنا ظاهرية تشددوا جدا قالوا ماكو كل عقد وكل شرط الأصل فيه التحريم إلا التحليل غير المقابل إلا لا كل شرط هو يجوز جائز إلا إذا جاء الشرع بمنع هذا الشرط نعم إفراط يصير بهذه الأشياء بالشروط وبالكذا وبالكذا وتخرج بتعبير في الربح المضارب وتخرج بتعبير في الربح المضاربة الفاسدة حيث لا يكون في المضاربة الفاسدة اشتراك في الربح ويكون كل الربح لرب المال ولكن تنقلب المضاربة الفاسدة في هذه الحال للإجارة ولا يكون خروجها من التعريف مضرا بها يجعل شوف شوية تقلبها شلون تسويها يقول تتحول المضارب إلى أجير يمكن له أجر المثل والربح وكل الربح لرب المال ويدعى صاحب المال رب المال والعامل مضاربا بصيغة اسم الفاعل ولفظ رب تأتي بمعنى مالك ومصلح وسيد ومعبود ايوه صاحب نعم لكن معناها هنا هذا صوت يوسف اذكرني عند ربك واذا قيل الرب معرفا باللام فيطلق على الله سبحانه وتعالى المادة 5400 بعد الألف ركن المضاربة الإيجاب والقبول مثلا إذا قال رب المال للمضارب خذ رأس المال هذا مضاربة واسعى واعمل على أن يقسم ربحه بيننا مناصفة أو ثلثين وثلثا أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقوله خذ هذه النقود واجعلها رأس مال والربح مشترك بيننا على نسبة كذا وقبل المضارب تنعقد المضاربة تمام قال ركن المضاربة الإيجاب من طرف والقبول من طرف آخر كركن العقود الأخرى بلفظ المضاربة أو بألفاظ تدل على المضاربة فإذا قال رب المال قد أعطيتك هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة أو قال خذ هذا المال واعمل به على أن يكون نصف الربح أو ثلثه لك أو خذ رأس المال هذا واشتري به متاعا وإذا حصل منه ربح فكذا منه لك أو خذ رأس المال بالنصف فهو إيجاب وقول الطرف الآخر قبلت أو لفظا يفيد هذا المعنى هو قبول مثلا إذا قال رب المال للمضارب خذ رأس المال هذا مضاربة مشيرا إلى مال صالح لأن يكون رأس مال واسع واعمل على أن يقسم رأس مال واسع رأس مال وسع واعمل وسع واعمل على أن يقسم ربحه بيننا مناصفة أو ثلثين وثلثا أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقوله خذ هذه النقود واجعلها رأس مال الربح مشترك على نسبة كذا مشترك بيننا على نسبة كذا وقبل المضارب إيجاب رب المال تعقد المضاربة أما إذا لم يذكر لفظ المضاربة كما لم يذكر لفظ يفيد معنى المضاربة فلا تنعقد المضاربة الصحيحة وذلك لو قال رب المال للمضارب خذ الألف الدرهم واشتري به حنطة أو بزل على أن يقسم بيننا مناصفة فلا تنعقد المضاربة بل تكون إجارة فاسدة وإذا اشترى بيأخذ أجر المثل مقابل عمل الشراء، وليس له بيع ما اشترى إلا إذا أمره رب المال بالبيع، حيث أنه لم يذكر في هذه المعاملة لفظ المضارع. من وجه هاي ما صلحوها توكيل إلى شنو هذا؟ قالوا إجارة فاسدة. إجارة ما قالوا. ما قال إجارة ولا. لا ما قال مضارع. اشتري هذا وبينه ونصف وبيناتنا نصف بنصف. زي وكلة يعني إيش هذا؟ توكيل، ولكن القسمة على أي أساس طيب؟ والتوكيل على أساس ليس للموكل. لا يقول له الشكل، فإذا ذاك ما يقبل يقول لا لا أقبل. نعم. طيب. نعم. وقال ربنا. يعني الإجابة واحدة ما يكفي. ننتظر القبول. القبول هذا ملك صاحب القابل، يجي يقبل يجي ما يقبل. قال وقول رب المال خذ هذا هذه الألف الدرهم واشتري بها حنطة على أن تقسم مناصفة، لم يعلم به هذا التناصف، لم يعلم به هذا التناصف، هل هو بالربح أو برأس المال؟ تمام صحيح. كذلك إذا سلم أحد الآخر ألف درهم وقال له اشتري بها مالا على أن يكون مناصفة بيننا وأن يكون الربح والخسارة بيننا، فلا يكون عقد مضاربة. مو مضاربة. وإذا تلفت في يده قبل الشراء فلا يلزم. وإذا تلفت النقود في يده قبل الشراء فلا يلزمه ضمان. أما إذا اشترى مالا فيضمن لرب المال نصف ما دفعه من الثمن، لأن هذه المعاملة كما أنها لم تكن مضاربة لم تكن شركة عقد، فليه شركة ملك، ونصف ما اشتراه من المال كان ملكا له، إلا أنه قد دفع ثمنه من مال الآمر فلازم على المشتري ضمان نصف الثمن. المادة 46 بعد الألف. المضاربة قسمان، أحدهما مضاربة مطلقة والآخر مضاربة مقيدة. هذه مهمة، هذه في عقد المضاربة لازم تعرف تبين يعني. المضاربة قسمان، أحدهما مضاربة مطلقة أي عارية عن القيد المفيد أو المقيد. ليش المفيد؟ ما المفيد. والآخر مضاربة مقيدة أي مقيدة بقيد مفيد. وتسمى المضاربة المطلقة مضاربة عامة، والمضاربة المقيدة مضاربة خاصة. ويفهم من هذا أن المضاربة تقبل التقييد، لأن التجارة تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقاف والأشخاص. وقد قسمت المضاربة في هذه المادة إلى قسمين، وقد ذكرت أحكام المضاربة المطلقة في المادة 14 و400 بعد الألف وما يتلوها من المواد، وحكم المضاربة المقيدة في المادة 20 و400 بعد الألف وما بعدها من المواد. زمان وما يعقبها من المواد. زمان تقييد المضاربة، كما يجوز تقييد المضاربة وقت العقد يجوز تقييدها بعد العقد أيضا، أي إذا قيد رب المال المضاربة بعد العقد حال وجود رأس المال على حاله صحة. وكذلك لرب المال تقييد المضاربة بعدم بيع المضارب للمال نسيئة بعد التصرف برأس المال بيعا وشراء وعودة رأس المال إلى حاله النقدية. أما إذا اشترى برأس المال عروضا وكانت العروض باقية على حالها ونهى عن البيع نسيئة وقيدت المضاربة من رب المال على هذا الوجه، فالنهي غير معتبر، لأنه ليس لرب المال في هذا الحال عزل المضارب يدخل في مشروع، كما أنه لا يقتدر على التخصيص والتقييد نوعا ما. هو شوف التقييد هذا التقييد يصير أما بأثناء العقد، وإذا كل شر نتساهل فيه قبل مباشرة أي مباشرة كانت، أما بعد المباشرة ما يصح، لأن هذا قد يضر العامل، قد يقيده فالقيود ما راح تجيب له ربح. نعم. فهو يخسر. يضر العامل. نعم. قال كما أنه لا يقتدر على التخصيص، لأن التخصيص والتقييد نوعا ما عزل. والتقييد نوعا ما عزل. نعم. في فإذا اشترى ببعض المال ثم قال له لا تعمل به إلا في الحنطة، لم يكن له أن يشتري بالباقي إلا الحنطة، فإذا باع ذلك الشيء وصار نقدا لم يشتري. ما يصير هذا التدخل هذا، لأن الشروة الأولى خسر بها، هذا بالحنطة اللي يمنع منه يقدر يضحي. نعم. ما يتدخل فيه التدخل هذا فيه يضر. لا هو يتدخل ما دام المال كله أو بعضه باقي. باقي مو ببعضه. لا كله باقي أو بعضه، يقول البعض هذا لا تشتري به كذا. تدخل هذا ما انتهت مدة المضاربة. المضاربة تحتاج إلى مدة أيضا، مو إلى المال بعده كله أو بعضه باقي. باقي مو ببعضه. لا كله باقي أو بعضه، يقول البعض هذا لا تشتري به كذا. تدخل هذا ما انتهت مدة المضاربة. المضاربة تحتاج إلى مدة أيضا, مو إلى أبد الآلجين. ما يتبين الربح والخسارة إلا بعد انتهاء المدة وإنهاء المضاربة. قال الأنواع الثلاثة للتقييد في المضاربة. قد ذكر شرحا أن المقصود من القيد المفيد, لأن القيد في المضاربة على ثلاثة أنواع. القيد المفيد. واحد القيد المفيد, فعلى المضارب أن يراعي هذا القيد. اثنين القيد الغير مفيد, لا حكم لهذا القيد ولا يلزم المضارب مراعاته. النهي عن بيع المال بثمن معجل, وذلك لو نهى رب المال المضارب قائلا له لا تبع المال بثمن معجل, بل المضارب بيع المال نسيئة, كما أن له بيعه نقدا لأنه لا فائدة لرب المال من هذا القيد. ثلاثة القيد المفيد في الجملة, كقول رب المال للمضارب اعمل في السوق الفلاني من المدينة الفلانية, وحكم هذا القيد أنه إذا نهى رب المال عن خلاف نهى رب المال عن خلافك, كقوله بع في السوق الفلاني ولا تبع في أسواق أخرى. أخي هذا مسير هالشكل يا أخي, إما على وجه الإرشاد مو ملزم للمضارب أو أثناء العقد كل ما عنده من قيود يقولها, لأنه تحكم يصير ضرر على العامل, جهده ما راح يربع. قال بيع في السوق ولا تبع في أسواق أخرى فيلزم المضارب اتباع هذا القيد. أما إذا لم ينهى عن خلافه كقوله اعمل في السوق الفلاني فقط, فلا يكون هذا التقييد صحيحا, لأن البلدة مع تباين أطرافه كبقعة واحدة. وقد ذكر في البحر أمثلة عديدة لهذا النوع من التغيير, فعلى من يرغب الاطلاع على ذلك الرجوع عليه. يعني في وقت العقد يشترط التقييد ما شيخ؟ في وقت العقد يشترط التقييد, هو اشترطنا المداولة والشروط وما كلها كاملة, والاستثناء بعد ما يتم العقد ويصير كذا, وقليل استثناء يعني ضيق, وهي قبل بعد ما باشر شيء. يأتي رأس المال يريد قيده بقيود, حتى في هذه الحالة يقدر يرفض المضارب, إذا ما أقبل عن القيود هذا مسائل هذا جهده راح يضيع, وذاك جاهل هذا أبو المال, هو جاهل أكثر ما يبساهم هذا. التقييد يكون بالنهي وليس بالأمر, مثلا إذا قال بيع في السوق الفلاني فقط ليس هو تقييدا له عن أن لا يبيع في غيره. لو قال له بع واشتري في السوق الفلاني فقط, قال هنا لا يعتبر تقييد له. ليش من التقييد؟ قال لأنه اشترط أنه يقول لا تبع في السوق الفلاني ولا لا بد أن يصرح له بيع في السوق الفلاني ولا تبع في غيره, يقول لابد أن يأتي بلفظة ولا تبع في غيره. أما إذا قال له بيع في السوق الفلاني هذا يحتمل الإرشاد, بس الإرشاد بس ما أقدر أحمل غير هذا, وإلا أجعل هذا شرط فاسد. لا بس هو مع ذلك محتمل, يقول لك في موطن الاحتمال هو يحتمل أنه أرشد. ما أكو قرائن أخي, الأصل في القيود عقد المضاربة بعد انتهاءها المنع إلا استثناء فقط. يا أخي لا واحد قاعد هو ملتجي وكل يوم يوم رفض أمر لا تبيعنا بيع بفلان شيء, هذا مو مضارب. مضارب هو دائما راح يبذل جهد ويربح, فلما تجي تتدخل بشؤونه ما راح يربح, ما يربح هو ما يهتم يخسر فلوسه, لكن هذا العامل مو يخسر جهده. طيب المادة نقدر نقول القيود مقبولة إذا قبلها المضارب, هذا الشرط. المادة 7400 بعد الألف. المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان أو مكان أو بنوع تجارة أو بتعيين بائع أو مشتر. وإذا تقيدت بأحد هذه فتكون مضاربة مقيدة, مثلا إذا قال اعمل في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني أو بع واشتري مالا من الجنس الفلاني أو عامل فلانا وفلانا أو أهالي البلدة الفلانية, تكون المضاربة مقيدة. قال في الشرح المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد, واحد بزمان, اثنان أو مكان, ثلاثة أو بنوع تجارة, أربعة أو بمتاع معين, خمسة أو بتعيين بائع أو مشتري. مثلا لو قال رب المال للمضارب قد أعطيتك هذا المال مضاربة على أن يكون الربح مشتركا بيننا على وجه كذا, ولم يضف قيدا آخر, فتكون المضاربة مطلقة. وإذا قيدت بقيد واحد على الأقل فتكون مقيدة, لأن المضاربة قابلة للتقييد بقيد مفيد, لأن التجارة تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص. واحد مثلا لو قال بع واشتري في الوقت الفلاني فتكون في المضاربة مقيد, فتكون المضاربة مقيدة, بالشتاء بهذه الصورة. فإذا قيدت بالشتاء أه؟ فتكون مضربة مقيدة. فإذا قيدت بالشتاء، فإذا قيدت بالشتاء في هذه الصورة فليس للمضارب بالبيع والشراء صيفا والعكس بالعكس. اثنان، أو بيع واشتري في المحل الفلاني فتكون المضاربة مقيدة. في هذه الصورة إذا قيدت في هذه المدينة فليس له الذهاب إلى بلدة أخرى، فيجب عليه الذهاب إلى تلك البلد. كما أنه إذا قيد، كما أنه كما أنه إذا قيد ببلدة أخرى، قيد ببلدة أخرى فيجب عليه الذهاب إلى تلك البلدة وليس له البيع والشراء في هذه البلدة. ثلاثة، وإذا قيدت بقوله بيع واشتري مالا من جنس الفلاني كقوله مثلا بيع واشتري حنطة، فليس له أن يبيع ويشتري سكرا أو حيوانات. ليش ما يكون هنا على جهة الأشياء نفس الكلام في القضية الأولى؟ هذه القاعدة هكذا أخي. نعم. القيود بعد تمام العقد موقوفة على موافقة المضارب، لكن مع العقد، مع العقد لازم أصير. أربعة أو خمسة، أو قال اشتري الفرس الفلانية وبيعها، أو بيع واشتري مع فلان وفلان أو مع أهالي البلدة الفلانية أو مع الشخص الفلاني، فتكون المضاربة مقيدة. وتكون المضاربة في الصورة الأولى مقيدة بالزمان، وفي الثانية بالمكان، وفي الثالثة بنوع تجارة، وفي الرابعة بمتاع معين، وفي الخامسة بالبائع والمشتري. كما أنه لو قيل للمضارب اشتري وبيع في الوقت الفلاني وفي المحل الفلاني فيكون التقييد تقييدا مكانا وزمانا، فلا يجوز للمضارب البيع والشراء في غير ذلك المحل المقيد به. اختلاف الطرفين في التقييد، إذا ادعى رب المال تقييد المضاربة بنوع تجارة وأنكر المضارب وادعى العموم والإطلاق، فالقول مع اليمين للمضارب، لأن الأصل في المضاربة الإطلاق، إذ المقصود منها الاسترباح. والاسترباح يحتاج إلى الإطلاق. نعم، والعموم والإطلاق والقول للموكل في الوكالة. والتخصيص يكون بسبب عارض وتقبل البينة ممن يقيمها. شيخ، لماذا لا يكون الخصوص هو المتفق عليه والعموم يعني مختلف عليه، فيكون رد المال هو القول قولا؟ التخصيص يكون الخصوص هو التقييد. التقييد مثلا هو يعني هو الأقل، التخصيص يكون إذا اختلف المضارب صار رد المال والمضارب في هل العقد مقيد أو غير مقيد. قال هنا فالقول للمضارب مع يمينه. إيه، ما الأصل أنه غير مقيد. إيه، علي بن ديان بيقول أنه ليش ما يكون القول لرب المال؟ لا لا لا، لازم يراعى جانب العامل، لأن العم هو لا يملك شيء سوى عمله، فإذا أنت تتقيده أو متتقيده هذا يأثر على النعم، لا يأثر عليه، فنشوف هو شنو الذي يراه. يعني تمام مثل ما يقولون، لكن لكونه أمين ما عنده فدينا مع اليمين. نعم. قال والتخصيص يكون بسبب عارض وتقبل البينة ممن يقيمها، وإذا أقامها كلاهما فإذا بين كل منهما زمانا مختلفا بحق التقييد فترجح بينة الذي يثبت الزمان المؤخر مؤخر، لأن آخر الشرطين ينقض الشرط الأول. وإذا بين كلاهما زمانا وقتا واحدا، أو بين أحدهما وقتا ولم يبين الآخر، فترجح بينة رب المال، وهذا إذا تنازع بعد تصرف المضارب. فلو قبله فالقول للمالك. فلو كان قبل التصرف. فالقول للمالك، كما إذا ادعى المالك العموم والمضارب خصوصا فالقول للمالك. إذا ادعى كل من رب المال والمضارب نوعا مختلفا من التقييد، كان يدعي أحدهما قائلا إنني قلت لك بيع واشتري السكر، وقال الآخر قد قلت لي بيع واشتري الصابون، فالقول رب المال، لأن كليهما قد اتفقا على التخصيص. وبما جانب أقوى التخصيص ثبت. نعم، الأصل عدمه. لا، التخصيص الأصل هو من رب المال مش من غيره. نعم، فبما أنه هذا أقر بالتخصيص وهذا أقر بالتخصيص فالتبيين من رب المال. من رب. وبما أن الإذن مستفاد من رب المال فالقول له. أما البينة فعلى المضارب، لأن المضارب محتاج لنفي الضمان عنه، أما رب المال فغير محتاج لذلك. وإذا كانت البينتان تبينان وقتين مختلفين فترجح بينة مثبت الوقت الأخير، لأنه كما ذكر أن آخر الشرطين ينقض الشرط الأول مثلا، لأنه كما ذكر. لا، هذا ما أشوف. الأمور هكذا. فكيف؟ لا، المضارب أمين أخي، المضارب أمين، ما على أساس أمانة نحن نرتب الأحكام. الأمين إذا صار اختلف فيه صاحب المال فالقول قول الأمين، إلا إذا أثبت صاحب خيانته. شيخنا، هذا القول في صفة عقد المضاربة، الخلاف الآن بينهما في صفة عقد المضاربة، لا في الربح ولا حد. لا لا، حتى في كل شيء هو مؤتمن على كل شيء يتعلق بالمضاربة، مو على جزء مهجزة. حتى العقد نفسه كيفيته؟ نعم كيفيته. ما نحتاج إلى أمانته حتى نصدقه. طيب هو أقر، هو أقر بالتخصيص، قال نعم هو خصص العقد ولكن خصص في غير كذا كذا. نعم كله هو يصدق بقوله، إلا إذا أثبت صاحب رأس المال بالبينة، البينة خلاف الظاهر. هو أقر على نفسه الضمان، أقر على نفسه الضمان. الأمين هو الظاهر، هو الأمانة، فإذا أثبتت خيانته خلص نأخذ بالبينة مالتك، مو يعني هاي فشي قاطع يبقى أمين، لا، الظاهر هو أمين، تشك انت الأمانة تجيب البينة، مو نقول للمضارب للعامل انت اثبت لنا، بدل ما نقول الأصل براءة الذمة، هذا واضح. لكن مو هذا المتمسك به، فإذا أثبتت أن هذا الأصل براءة منقورة بالبينة خلاص أخذ البينة، ما تريد بعد الأصل براءة الذمة. قال مثلا لو ادعى رب المال بأنني أعطيت رأس المال لبيع وشراء الحنطة في شهر آذار، وادعى المضارب أنه أخذ رأس المال ليشتري ويبيع سكرا في شهر آذ، وأقام كلاهما البينة فترجح بينة رب المال. شيخنا يلاحظ أنه هنا بينات، يعني في بينة تدافع البينات، طبعا يصير في تعارض بينة الخارج على الداخل. وإذا ادعى رب المال العموم فالقول قوله قياسا واستحسانا. من هو أسلون؟ وإذا ادعى رب المال العموم لا التخصيص، يعني فالقول قوله قياسا واستحسانا. خلاص هذا هذا من مصلحة المضارب، ما فيش خلاف تنزع. لا، من مصلحة المضارب، لأنه إذا قال العموم يعني التخصيص، دخل التخصيص به نزع الخلاف. لا يا شيخ، قد لا ينزع الخلاف إذا قال العموم ماكو بينه. فايش نسوي احنا؟ نتلمس منه الصادق اي جانب؟ احنا سلمنا ابو المال، سلم اعترف بانه هو امين، هذا بدليل شاركه وسلمه ماله، فهذا اذا يريد التالي يقول لا هذا خائن طلع مجان، ما يقبل منا. قال من جاء من سعى في نقل ما تم من القبلي فسعيه مردود عليه. لماذا وجد الاستحسان يا شيخ؟ بحيث ان يعجل المضارب ان لا يقول يعني مقصوده سماء، يكون هو ضامن إذا قصر فيها فيكون الربح له. لا نزال شوف، لا نزال هذا مضارب وهذا صاحب رأس المال، مضارب يعني أمين، لا يزال أمين، جيب فالشيء ينقض هذا أنا أخذ به باعتراف هو متمسك من دفعت المال له. له نعم، مثل الأصل براءة الذمة، مثلا نقول المتهم بريء لا تسلسل ضالته هذا. نعم نعم. هكذا فالاصل هذا ما بيخلق احنا، هاي قواعد، هاي قواعد لابد ان نتمسك بها اخي، لان ليس الانسان دائما عنده بينه بجيبه شوكت بريد يطلعها، فهو عنده مثل ما عندي برات، لما عنده ذاك ايضا الظاهر ماله، هذا امين هذا وابني عليه عاد، مو بس نعطي هذا امين هيك كلام لغو، لا امين تترتب عليه احكام الامانه. نعم. يوجد في ختام باب المضاربة في كتابي مجمع الأنهر والتنوير تفصيلات متعلقة بهذا البحث، فليرجع إليهما من يريد الزيادة. بينات رب المال. رب المال ما ممنوع يقدم بينة أخي؟ ما ممنوع أن يقدم بينة؟ نفس الموجود عنده. قال ودع نعم مثلا لو ادعى رب المال بأنني أعطيت رأس المال لبيع وشراء الحنطة في شهر آذار، وادعى المضارب أنه أخذ رأس المال ليشتري ويبيع سكرا في شهر آب، وأقام كلاهما البينة فترجح بينة آب. وبعدين وإذا ادعى رب المال العموم، وإذا ادعى رب المال العموم لا إحنا عندنا فترجح بينة رب المال، وإذا ادعى رب المال وإيش ما إذا ادعى رب المال نعم نعم. وإذا ادعى رب المال العموم فالقول قوله قياسا أو استحسانا، قياسا واستحسانا، لأنه بينة آب هي بينة المضارب مش رب المال. فإذا ادعى العموم أخي ادعى العموم هذا في مصلحة المضارب، ولذلك لنأخذ من قول صاحب رأس المال، لأن الخصوص يدخل بالعموم لكن العموم ما يدخل بالخصوص. الفصل الثاني في بيان شروط المضاربة. شروط المضاربة ثمانية. الأول يشترط أهلية رب المال للتوكيل، هذا واحد، وأهلية المضارب للوكالة، طبعا. وقد ذكر هذا الشرط في المادة كذا. الثاني أن يكون رأس المال من الأثمان، من الأثمان، نعم، نقود يعني، مش الأثمان العينيات، وهذا الشرط مذكور في المادة كذا. طبعا. ثاني الثالث أن يكون رأس المال معلوما عند العاقدين، طبعا. طب إن لم يكن مال ما إيش نسمي هذه العروض؟ أعطاه مثلا شيء يبيعه، يبيعه أعطاه عروض يا شيخنا، أعطاه 50 طن من السكر، هذا ما يصلح، لازم تحولها إلى نقود، لازم تتحول إلى نقود. إيش تسمى؟ وكالة أو إجارة كذا شيخنا؟ لا معلقة هذه موقوفة، إذا قال له بيع هذه ما يخالف، وكله وأتمنى حتى شلون يكون ماله، يصير هذا يصير هو مال المضاربة. إلى أن ما يدخل، لا لا لا. يبيعها بهذا. يكون رأس المال عينا. نعم. خمسة. لو أعطاه هذا ال 50 كيس وقال له بيعها. خمسة هي بيجي شرحها، نعم. خمسة تسليم رأس المال للمضارب. لأن العمل مطلوب من المضارب، فإذا لم يسلم إليه رأس المال على وجه الكمال فلا يتمكن المضارب من العمل في رأس المال، تمام. فلذلك إذا شرط حفظ رأس المال كل ليلة عند المالك تفسد المضاربة، ما يصير ضم هو بالكيس ويقول له روح أنت يا بطين. كما أنه إذا شرط عمل رب المال أثناء عقد المضاربة تفسد أيضا، خلاص. وهذا الشرط قد ذكر في المادة كذا. ستة أن يكون الربح شائعا. أن يكون الربح شائعا، وينها شرط أن يكون الربح شائعا، يعني بنسبة جميع، ما يكون محدد، ما يكون سلفاً. مثلا أن يكون الربح شائعا يعني مش 50 ألف 60 ألف، يكون شائعا بالنسبة مثلا، يعني أن لا يكون الربح معين كل شهر تجي لي كذا، ما هذا ما يجوز هذا. أيوة هذا هو يعني مش شائع يعني 30%. لا قد يكون يعني شائعا هو يتعلق بكل جزء من أجزاء هذا المال، هذا مو مثلا عندي أرض من هالأرض هذه أربعة ما ربحت في هذا التجارة فلي في وما ربحت في هذا لا يجوز هذا. فقوله هنا أن يكون المال عينا لا يصح بالدين، مثلا أن يكون مضاربة، شخص عنده دين لآخر وقال له هذا الدين ضارب به، ما يصير هذا قبر، يصير عنده مال يتغير من مال حكمي إلى مال حقيقي عندي. سبعة أن تكون حصة المضارب وحصة رب المال من الربح معلومة عند العقد، وهذا الشرط مذكور في المادة كذا. ثمانية أن تكون الحصة التي ستعطى التي ستعطى للمضارب من الربح، فلذلك إذا شرط إعطاء هذه الحصة من رأس المال فقط أو شرط إعطاء مقدار منها من رأس المال ومقدار منها من الربح تبقى المضاربة. قاعدة في فساد المضاربة، كل شرط يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة أو يشترط فيه كل العمل أو بعضه على رب المال يفسد المضاربة خلاف طبيعتها وكونها وحقيقتها، نعم. ومكوناتها تفسدها، كاشتراط الربح على التردد كثلث أو نصف، ثلث أو نصف الربح، أو اشتراط حصة معينة من الربح كلها ما معلومة، نعم. ليس هناك شيء معلوم في المضاربة لأحد الطرفين، ويكون الشرط باطلا ويصح عقد المضاربة اعتبارا للوكالة، كاشتراط الخسران على المضارب الخسران على المضارب أو اشتراطه عليهما مع ما يجوز هذا. نعم. طب إذا تيقن يا شيخ مثلا في سؤال هنا قال أو قطع الشركة يعني يفسد الشأن هذا، إذا مثلا شخص عقد مع آخر مضاربة وعلم أن هذا الشخص الذي عقد معه المضاربة أنه سيقتل مثلا محكوم عليه بالإعدام اليوم الثاني، فهل تنعقد هذه المضاربة مع أنه عند موته تفسد الشركة؟ إذا وقع هالشيء هذا هذا خيالي معكم بالإعدام مباشر يتنفذ يستوي للمضاربة، هذا ده يلعب هذا وين عنده مهشة يلعب يقول له بتقول أنت مضاربتك. أقصد إذا جرت مثل هذا وهو يعلم أنه سيموت وموته سبب في مسرح هذه لا تصح عقده، لا يصح. أحكام المضاربة وهو قال ويصح عقد المضاربة اعتبارا للوكالة كاشتراط الخسران على المضارب أو اشتراطه عليهما معا. لا يصح هذا الاستدلال، يعني من الباب ولا يصح يمكن بدون تعدي ولا تكسير ما يقولها بالله من الذكران. أعيدها يا شيخنا. نعم. يقول كل شرط يجيب الجهالة في الربح تمام أو قطع الشركة أو يشترط فيه كل العمل أو بعض على رب المال يفسد المضارب. تمام خلاف تضيع واضح. الأمثلة الآن كاشتراط الربح على التردد ثلث أو نصف الربح أو اشتراط حصة معينة من الربح ويكون الشرط باطلا ويصح عقد المضاربة. هذا زين رأي زفر يبطل الشرط الباطل ويصح العقد اعتبارا للوكالة. اعتبارا للوكالة كاشتراط الخسران على المضارب أو اشتراطه عليهما ترجع إلى أصله. نعم الشرط يبطل يرجع إلى أصله ويبقى العقد صحيحا. أحكام المضاربة الصحيحة والفاسدة تتحد هاتان المضاربتان في بعض الأحكام وهي كون المضارب أمينا سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة. انظروا المادتين كذا. وكل شيء يجوز للمضارب في المضاربة الصحيحة فهو جائز للمضارب في المضاربة الفاسدة كالشراء والبيع والإجارة والبضاعة وأمثالها ولا ضمان على المضارب. تسليم بالواقع شيخنا عدم الفاسد له وجود مثل الوكالة ويعتبر الوكالة الوكيل يبقى تصرفه حتى ولو عزله الموكل إلى أن يأتيه البلاغ. نعم هذا ما الشكل نظرية الفساد هذه جميلة في صفرج. ماذا يقول الذين لا يقولون بالفساد يقولون بالبطلان هنا يجعلوا سواء يعني احنا الرجل يعني العقد وكذلك لو قال له اعمل برأيك جاز له ما يجوز في المضاربة الصحيحة وتفترقان في بعض الأحكام وهي تقسيم الربح في المضاربة الصحيحة على الوجه المشروط. انظر المادة كذا. أما في المضاربة الفاسدة فيعود مجموع الربح لرب المال ويأخذ المضارب أجر مثله. المادة 8400 بعد الألف تشترط أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة. انظر المادتين كذا لأن المضاربة وكالة أي أن رب المال الموكل والمضارب وكيله. المادة 9400 بعد الألف يشترط أن يكون رأس المال مالا صالحا لأن يكون رأس مال شركة. انظر الفصل الثالث من باب شركة العقد. فلذلك لا يجوز أن تكون العروض والعقار والديون التي في ذمة من الناس رأس مال في المضاربة. لكن إذا أعطى رب المال شيئا من العروض وقال للمضارب بع هذا واعمل بثمنه مضاربة وقبل المضاربة وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود رأس مال وباع واشترى فتكون المضاربة صحيحة. يكون في توكيل بالبيع. طيب هل يشترط طيب هي وكلها أولا وكلها وكلها ويقبض الثمن ويجعل هذا الثمن مال المضاربة. متى نقول أنه انعقد عقد المضاربة؟ يوم بعد مو بس بيعه ويسلم الفلوس ويقوم تمت يعني يشترط القبض. كذلك إذا قال اقبض كذا درهما الدين الذي لي في ذمة فلان واستعمله في طريق المضاربة وقبل الآخر فتكون المضاربة صحيحة. نعم. قال لأنه صار من مال حكمي إلى مال حكمي. يشترط أن يكون رأس مال المضاربة مالا صالحا لأن يكون رأس مال شركة كالعين والنقد ولو كان مشاعا وحيث إن المضاربة تكون عند حصول الربح الشركة فيجب أن يحوز رأس المال الشرط المذكور الشروط المذكورة في المواد كذا. فلذلك لا يجوز أن تكون العروض والعقار والمكيلات والموزونات والديون التي في ذمم الناس رأس مال في المضاربة، كما أنه لا يجوز اتخاذها رأس مال لشركة العقد. وقالوا في ذمم الناس ليس الاحتراز من ذمة المضارب، لأن الدين في ذمة المضارب لا يجوز اتخاذه رأس مال للمضاربة أيضا، حيث إن المضارب ابتداء أمين مع أنه غير أمين في الدين المطلوب من ذمة، أي أنه لا يبرأ إلا بتسليمه لربه. يشترط القبض. وما دام أنه لا يجوز اتخاذ الدين في ذمة المضارب الذي في الذي اتخذ الدين الذي في ذمة الذي ها الذي في ذمة في ذمة المضارب رأس مال، فالمال الذي يشتريه المضارب يكون ملكه ويبقى الدين لرب المال في ذمته. وقوله في ذمم الناس احتراز من النقود التي في يد الغاصب أو المستودع أو المستبضع، فلذلك أو المستبضع، فلذلك إذا قال رب المال للغاصب أو المستودع أو المستبضع اعمل بالمال الذي في يدك مضاربة وعمل جازت المضاربة كون رأس المال مشاعا. طيب على سبيل المثال الذي رأس المال شركة كالعين والمقدر، العين الذي ليست أدمان، لا لا العين نفسها، يعني أن تكون عينا موجودة، عين عين أستلمها مش في ذمة واحد، لأنه يمكن النقد من غير الذهب والفضة اللي هي ال إيش يسموها الفلوس الفلوس. نعم طيب الآن لو كان ذهب غير مسكوك صح في رؤوس أثمان، لكن هو يبدو يقصد هنا بال النقد والنقد وإيش قال؟ العين والنقد، النقد يمكن الفلوس. بسم الله. الفلوس ما تدور بالمصدر. شيخنا نعم. هو قال يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا أو نقدا. ما الفرق بين العين والنقد؟ العين أوسع من النقد، كل نقد يعني كل نقد داخل في العين، العين قد يكون نقد وقد يكون غير نقد، لكن يجمعهم المالية. يعني الذهب يا شيخ هذا السبائك الذهب يعني يعتبر عين؟ نعم. السبائك الذهب مثلا أو الفضة هذه عين؟ عين، العين هو شيء ملموس والمحسوس فتدخل بها إلى أشياء كلها ما دامت تشترك في المالية. والنقد؟ النقد أيضا يشترك في المالية. ما هو النقد؟ ما المراد به؟ الأثمان، الأثمان النقد المضروب يعني؟ المضروب نعم. نقد تكون مضروب قيمته بأغلى. لا لا مضروب، مضروب يعني كنقود فعلا مو سبيكة. أيوة أي نعم. لا هو مولع بس باقي إنه يتولع، مولع جاهز. قال رحمه الله نعم. كون رأس المال مشاعا نعم. وقد أشير شرحا أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة مشاعا، وذلك لو أعطى رب المال لأحد 20 دينارا وقال له خذ نصفها دينا لك واعمل بنصفها مضاربة على أن يكون الربح بيننا مشتركا مناصفة، وقبض الآخر وقبل صحة المضاربة. لأنه يقول ما قال له هذه 20 دين وهذه رأس مال مضاربة، خذ هاي نصفها إليك جين فيها إليك الحواجة. ما عين النصف، أي النصفين هو؟ لا ما تتعين هذه، صار مشاع يقول مشاع قبل هذا قال له خذ 20 قابل للقسمة، أخذ 20 جين إلى نصفها ما قال أو نصفها ما فعل، والنصف الثاني معلوم. ألا يشترط يا شيخ التحديد معلوم، ولكن هنا لم يحدد مثلا أي 20 دينار أخذها للمضاربة. لا اعتبار مثليات هذه، مثليات هذه ما تحتاج جسم تعيين. احنا ذكرنا سابقا في مسألة واحد هذا مع الأمانة. أي نعم. لما تعينت للتعيين ما يصير تروح تخرجها وتقول أنا بعد ما أخرجها أنا تصير عندي فلوس وأخذني مكان. أيوة. لا يجوز. طيب هذا هي قرض ابتداء. نعم. لكن إذا أعطى رب المال شيئا من العروض وقال للمضارب بع هذا وعمل بثمنه مضاربة وقبل المضارب والمضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود رأس مال وباع واشترى فتكون المضاربة صحيحة. صحيح. إلا تكون المضاربة في هذا الحال مضافة للعروض بل مضافة إلى الثمن والثمن هو من الأموال الصالحة لاتخاذها رأس مال في المضاربة. وإن يكون أن في ذلك إضافة إلى المستقبل لكن حيث إن المضاربة لكن لا تكون مضاربة إلا أن يتم البيع ويستلم الثمن القبض. نعم. لكن حيث إن المضاربة إما أن تكون وكالة أو وديعة أو إجارة فليس فيها ما يمنع الإضافة. لكن هنا معنى قول الإضافة معنى أن تم العقد قبل البيع يا شيخ. قوله هنا قال ولذلك قال حيث أن المضاربة إما أن تكون وكالة أو وديعة أو إجارة وليس فيها ما يمنع الإضافة لأن هذه الأشياء يمكن أن تضاف إلى المستقبل. لكن تم العقد قبل البيع تم عقد المضاربة الآن شنو بيها ما فيها شيء يا أخي وكل للبيع وبعد هو يبين وجه ذلك وجه صحة المضاربة لأنها مضافة إلى المستقبل مضافة إلى المستقبل. قال له بيع هذا المال بيعه واقبل ثمنه ثم يصير العقد وضارب به لا تقبل العقد الملزم للمضاربة متى يبدأ فيه أو في الكلام أو بعد ما يبيع لا بعد ما يبيع مو بعد بعد ما يبيع البضاعة هذه ويقبض ثمنها ويقبض ثمنها صارت أما قبل ذلك بعدها مثل وعد بالبيع أو بالشراء ما ممنوع هذا. طيب يا شيخ باعها مثلا بألف دينار وقبض ثمنها رب المال لا يعرف كم المبلغ الذي باعه به فكيف تنعقد بمجرد قبضه أخي ما تسمى شنو مضافة مضافة هي انعقدت مضافة يعني وقت البيع باعها الرجل واستلم الثمن صاحب المال لا يعرف كم الذي استلمه فكيف ينعقد على شيء لا يعلم به صاحب المال كم المبلغ الذي باعه به أو كم النقد الذي استلمه موكلة أخي موكلة أخي قال لبيعه نجي هنا إلا ما حدد له الثمن شلون بيش البيع مر علينا مثلا أبو حنيفة والصاحبين الصاحبين لازم يبيعها بسعر النفل مثل مو يبيعها بأي سنة يبيع بأي سنة من كان هذه مسألة ثانية. لا هو هنا هو يقول المضاربة لو تفككها إشي يقول فيها وجه من الوكالة وجه من الإجارة وجه من الوديعة من وضعة المال عندها وهذه الثلاثة العقود لا إجارة ولا وكالة فقط وكلتك بأنه أنت تبيع هذا وبعد ما تبيع هذه يصير مال مضاربة وهذه كلها يصح إضافتها. نعم. هو الآن بالدين الآن هو الإشكالية الآن أعطى عروض وقال له بيع وبعد ذلك وهو يريد يصحح هذا العقد يريد أن يصحح يريد يصحح هذا العقد يقول ما في مانع أنها تنعقد مضافة. طيب ما مانع أنها تنعقد مضافة الرجل دخل في غيبوبة صاحبنا مرض ودخل في غيبوبة يا شيخ مثلا والرجل وذاك باع وقبض الثمن خلاص وذلك الذي عقد البيع لا يعرف كم أقبضه كم انقبض عليه منعقدة هي منعقدة مضافة مع جهالة صاحب المال منعقدة مضافة لا بعدها أخي ما هذا أنا وكالتين أولا هي هذه هي نقدر نصححها بغير هالطريقة نقول هو المال أصلا يمكن أن يكون مال مضاربة لأنه ممكن هاي تبديلها إلى ثمن إلى ثمن. هو الكلام هل يلزم أن تكون المضاربة منجزة أم يمكن أن تكون مضافة؟ نعم هل يلزم أن تكون منجزة ولا يجب ممكن على وكالة لها شبه بالوكالة أيوة. أو وكالة الوكالة يصح إضافتها هل هي من العقود الجائزة أو اللازمة في المذهب الحنفي؟ جائزة مش قال يجوز أن يرجع قبل التصرف لا بعد التصرف لا تصير لازمة حتى بعد التصرف شيخنا شركة المضاربة عند الأحناف هي من العقود الجائزة بعد تصرف المضارب ولا من العقود اللازمة إذا الأصل بالوكالة من العقود غير اللازمة يجزر إلا إذا تعلق به حق الغير فإذا تعلق به حق الغير ما ممكن لازمة إلا أن ينتهي من هذا حق الغير. طيب هنا تصرف المضارب وباع واشترى يعني اشترى سلع وكذا قالوا خلاص وقف إلى هنا نفك الشراكة نفك المضاربة إذا قبل ما باع البضاعة وبعد ما كذا بعد ما باع البضاعة ها بعد ما اشترى البضاعة اشترى وبعد ما دخل في المضاربة ها وإيش؟ وقد قد دخل في المضاربة في البيع والشراء. إيه ما يخالف ما يخالف، لكن هو باح صار رأس مال عنده. أي رأس مال موجود نعم. خلص ليش شنو بيها؟ هل يصح لرب المال أن يقبض هذه قبل البيع؟ يقدر يرجع لأن مثلاً رأس المال ما خلص. ما استلم. ما استلم ما خلص. ليست هذه يا شيخنا. أنا الآن عقدت شركة مضاربة أنا واحد وعطيته رأس المال وقلت له ضارب بهذا المال تمام وبدأ يشتغل ويضارب. تمام بعد شهر أنا قلت له خلاص أريد أن أفض هذه الشراكة هل يصح؟ لا إذا كانت مقيدة بمدة ما يقدر. هي لمدة سنة. مثل مدة سنة سنة لأنه هذا حق العامل الزائد مقيدة ما دامت مقيدة هي يلتزم بالقيد هذا. يا شيخ التقييد لا يفيد إلا ما بعد السنة أنها تفسد تلقائيا أما قبلها له ما كنت تلقائيا قوانين وضعية خاب ما كم الإلزام مقيدة مقيدة بمدة بعدها مباشرة لا يجوز له التصرف بعد السنة أما ما قبلها له يجوز يا شيخ أن يفسخها قبل السنة. ما من قال لك أجاب لك السنة؟ من قال بالسنة؟ تحديد السنة بمعنى أنك لا تصرف بعد السنة. إذا تصرف أقول لك من هذا؟ إيش هذا؟ انتهاء يا شيخ هذا بس. أقول لك السنة إيش هذا؟ السنة مدة المضاربة تكون بعد سنة لمدة سنة فقط. أيوة نعم. نسوي الحسابات هذه فيها. شنو قبل السنة ما يقدر؟ هو يقول قبل السنة. ما يقدر ما يقدر يتراجع عنها. لأن تعلق بها حق العامل وكما أن العامل إذا لازم نلتزم رعاية لحق صاحب المال. قال سيأتي على كل حال يقول شيخ سيد. قال لكن إذا أعطى رب المال شيئا من العروض قال المضارب بع هذا وعمل بثمنه مضاربة وقبل المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله لا وفي هذه الصورة يمكن بهذه الفقرة عمل حيلة لاتخاذ العروض العروض رأس مال للشركة وحيلة أخرى ذكرها الخصاب وهي أن يبيع المتاع إلى رجل يثق به ويقبض المال ويدفعه إلى المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي اتاعه من صاحبه ما نقول لك مال الحيل أما إذا أعطيت العروض على أن قيمتها 1000 درهم وأن تتخذ 1000 درهم رأس مال فهو باطل وقوله في هذه الفقرة وأعطاه ليس بقيد احترازي ليس بقيد احترازي لأنه إذا لم يعطي العروض وقال له اشتري فرسا نسيئة ثم بيعها وعمل بثمنها مضاربة واشترى الآخر فرسا ثم باعها بثمنها وعمل بثمنها في طريق المضاربة جاز وقول المجلة بع هذا وعمل بثمن قيد احترازي لأنه لو قال بع على أن يكون الربح مشتركا بيننا مثالثة لا يصح وذلك لو أعطى زيد لعمر شيئا من العروض على سبيل المضاربة فقال له بع هذا على أن يكون الربح الذي تكسبه مثالثة بيننا وباع وخسر فلا تكون المضاربة صحيحة ويأخذ عمر أجر المثل بلا زيادة على الشروط على المشروط على المشروط قال كذلك إذا قال اقبض كذا درهما الدين الذي لي في ذمة فلان واستعمله في طريق المضاربة وقبل الآخر وقبض كل الدين وعمل فيه بعد ذلك فتكون المضاربة صحيحة ولكن هذه المعاملة مكروهة وذلك لأن رب المال قد شرط المنفعة لنفسه قبل العقد أي منفعة القبض وكون هذه المعاملة الصحيحة هو أن المضاربة قد أضيفت إلى زمان قبض الدين ولأن الدين في هذا الزمان قد كان عينا وإن قال اقبض مالي على فلان ثم عمل به مضاربة يقبض الكل ولو عمل قبل أن يقبض الكل ضمن ولو قال اعمل به ولو قال اعمل به أيوة لا يضمن وبعدين وكذا بالواو لأن ولو قال إيش ولو قال اعمل به لا يضمن اعمل به ولو قال اعمل به إذن في حذف ولو قال ضمن ولو قال اعمل به هذا ضمن لا يضمن وكذا بالواو لأن ثم للترتيب فلا يكون مأذونا بالعمل إلا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو ويستفاد من قول المجلة فلان أنه لا يكون الدين الذي في ذمة المضارب رأس مال للمضاربة وذلك لو قال رب المال للمضارب اعمل بكذا درهم الذي في ذمة المضاربة وعمل المضارب لا يصح حتى إنه لو اشترى المضارب بناء على هذا بعض الأموال كانت له ويبقى الدين الذي في ذمة المضارب على حاله المادة 10400 بعد 1000 يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب أي يشترط ابتداء وبقاء وبقى أن تسليم رأس المال إلى المضارب بحيث لا يبقى لرب المال يد عليه مطلقا، لأن رأس المال أمانة في يد المضارب ولا تتم الأمانة إلا بالتسليم، كما أنه لما كانت المضاربة كما ذكر في المادة كذا مالا من طرف وعملا من الطرف الآخر وجب تسليم المال إلى العامل حتى يقتدر على التصرف والعمل فيه. أما الشركة فليست كذلك، لأن العمل في الشركة من الجانبين أي من جميع الشركاء، فإذا شرط تسليم رأس المال إلى أحد الشركاء مستقلا لا تنعقد الشركة. وعلى هذا فإذا أخل بشرط تسليم رأس المال إلى المضارب كانت المضاربة فاسدة، وذلك إذا شرط عمل رب المال وكذلك إذا شرط عمل رب المال مع المضارب، فبما أن هذا الشرط يمنع من تسليم رأس المال إلى المضارب فهو يفسد المضاربة. يعني كأنه عمله معه ما يجعلش يسلم منها المال. نعم، لأن التصرف يحتاج أن يكون المال تحت إذن المتصرف فيه هذا. ثم مسألة التصرف هذا لا يحسن التصرف صاحب المال فيتضرر العامل. نعم. قال سواء كان رب المال عاقلا أو غير عاقل كإعطاء الأب والوصي مال الصغير مضاربة وشرط عمل الصغير فيه وقيد برب المال، لأن العاقد لو لم يكن رب مال فإن كان أهلا لأن يكون مضاربا في ذلك المال كالأب والوصي يجوز شرط العمل عليه، وإن يكون أهلا فلا يجوز وإن لم يكن أهلا لم يكن. كذلك لو شرط عند العقد عمل شريك رب المال مفاوضة أو عنانا مع المضارب تفسد المضاربة أيضا، والمعتبر فيه عمل المالك للعاقد. وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه أو عمل رب المال مع المضارب الثاني. أما إذا لم يشرط عمل رب المال مع المضارب وسلم رب المال رأس المال إلى المضارب ليبيع ويشتري وسلم في رضائه رأس المال أو بعضه، وسلم المضارب رأس المال أو بعضه لرب المال جاز، ويكون عمل رب المال كعمل المضارب، ويكون رب المال معينا للمضارب في إقامة العمل، ويكون رأس المال في يد رب المال على سبيل البضاعة، لأن شرط تسليم رأس المال إلى المضارب قد تحقق والإفضاء توكيل من المضارب، وكما أن خرجها تخريج، وكما أن للمضارب حقا في الاستعانة بالأجنبي حقا بالاستعانة بالأجنبي فله الحق بضع من ماله، هذا ماله بالاستعانة برب المال الذي هو أشفق على ماله من الأجنبي بطريق الأولى. طيب كيف يستبضع بماله؟ لا ما عندك مالك بذبح شرفه الظاهر استعانة عارضة مو يعني ليست أصلا قطعا. نعم. والمقصود من البضاعة هنا الاستعانة وليست البضاعة الحقيقية. نعم. لأنه لا يوجد في هذه المعاملة معنى البضاعة الحقيقية، لأنه كما قلت هو صاحب المال في مال. والحكم على الوجه المشروع فيما إذا سلم جميع رأس المال إلى رب المال أو سلم إليه بعضه، ولكن يجب في هذا الحال أن يكون رب المال قد سلم رأس المال إلى المضارب ثم سلم المال لرب المال ثم سلم المضارب صحيح المال لرب المال. أما إذا أعطى المضارب رأس المال قبل القبض بصورة البضاعة فلا يجوز أن تكون المعاملة الثانية فاسدة، وتبقى المضاربة الأولى على حالها، حيث يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب لأن المضاربة تنعقد شركة على رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا ولا مال هنا. نعم. ولا مالها هنا. ولو جازت المضاربة الثانية لأدت إلى قلب الموضوع، وإذا لم تصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل الأولى. وتسليم رأس المال كما أنه شرط ابتداء فهو شرط بقاء أيضا، فلذلك إذا أخذ رب المال مال المضاربة بلا إذن المضارب وباع واشترى بطلت المضاربة، هذا إذا كان رأس المال نقدا، إذ أن رب المال في هذه الصورة يكون عاملا لنفسه ولا يكون معينا للمضارب. وإذا كان رأس المال في حالة عروض لا فلا يبطل، لأنه ليس لرب المال في هذه الصورة نقض المضاربة صراحة، انظروا المادة كذا، وليس له أيضا نقضها دلالة. والحاصل أن كل تصرف جاز مستحقا للمضارب على وجه جاز مستحقا للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه، فرب المال في ذلك يكون معينا له سواء باشره بأمره أو بغير أمره، وكل تصرف يمكن لرب المال أن يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف يكون عاملا لنفسه إلا أن يكون بأمر المضارب، فحينئذ يكون معينا له. وبهذا الحال إذا باع رب المال العروض بنقد آخر واشترى عروضا بها، فللمضارب أخذ حصته في الربح من العروض الأولى، وليس له أخذ حصته في الربح من العروض الثانية، لأن المال لما باع العروض لأن رب المال لما باع العروض وحولها إلى نقد نقض المضاربة، واشتراه بعد ذلك عروضا يكون لنفسه. أما إذا لم يبع رب المال عروض المضاربة بنقد وباعها بعروض أخرى أو مقابل مكيل أو موزون وربح، فيجب تقسيم هذا الربح بين رب المال والمضارب حسب الشرط الواقع بينهما، ويكون معين له في هذه الحالة. كم مادة؟ مادة نعم، هذا رأس مادة يا شيخنا، والوقت نقف هنا إن شاء الله. إيه نقف هنا. 17. الشيخ علي الخفيف له كتاب شيخنا، عقد المضاربة. لا لا، أنت الشركات عندك والله هذا الكتاب؟ والله عندي، ما أدري هو المضاربة ولا لا. لا هو عند مكتبة بغداد. ايه الشركات. الشركات الخفيف. انا طبعا تدخل فيه مضاربة. مصور، كان عندي مصور. مضاربة. ما ادري بس وين راح مني. الكترونية. يعني اوراق. ملزمة. شيخنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف انتم؟ تكفير. والمعروف أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء. مخال فيها تكفير.